لكن الصانع واجب الوجود، فكيف يكون يعني جائز الحدث؟ وهو ظاهر مع القطع بالمغايرات اتفاقا. اكيد العالم غير الصانع والصانع غير العالم، والعرب غير المحل غير العرب، احنا ما نختلف فيه. وإذا كان الآخر جواز الارتكاك من جانب واحد لزمت المغايرة بين الجزء والكل. أكيد تلزم المغايرة، أنت راح تعتبر بس الجزء، ما تعتبر الكل، تعتبر جانب واحد. يلزم المغايرة غير مترابطات في الحالة هذه اللي لا يمكن الارتكاك عن بعض. وكذا بين الذات والصفه بالقطع بجواز وجود الجزء بدون الكل والذات بدون الصفه. وما على مذهبهم، على ما على مذهبهم هذا الجواز، على مذهبهم مطلق جواز اللي هو يعني جواز الوجود، مو بالواقع راح يجي مطلق الجواز. مطلق الجواز يعني ممكن، يعني مع الامكان العام، بالامكان العام ممكن ينفصل الجزء عن الكل، لكن بالحقيقه شو ينفصل؟ لذلك جواز الارتكاك من جانب واحد الغيها. واضح؟ امشي شوي. ما ممكن. وما ذكروا من استحالة بقاء الواحد بدون العشرة ظاهر الفساد. على مذهب من؟ على مذهب من أجاز الارتكاك من جانب واحد، أي من الواحد فقط لا من كل العشرة، من الذات فقط لا مع الصفة، من يعني من واحدة منهم، لأن كل متقاربة، الجزء مع الكل والصفة مع الذات والواحد من عشرة، كل هذا شنو؟ متقاربات يستعيد الارتكاك بالواقع. بالواقع يستحيل الذكر. هل تتصور انت ذات البارئ عز وجل بلا صفه؟ لا يمكن. هل يمكن تتصور كل بلا جزئه؟ ايضا لا يمكن. هل يمكن تتصور العشره بلا وحدانيه اللي هي عشر واحدات المجموعه مع بعض؟ ايضا لا يمكن. ماشي؟ لكن هو اجاز قال مطلق جواز، يعني حتى ذكر مشكله. بعدين اي لا يقال المراد امكان التصور الامكان، مو قال جواز. هذا الامكان لا يقال المراد امكان تصور وجود كل منهما مع عدم الاخر ولو بالفرض وان كان محالا. طيب انت قال تقول محال، تتصور لي شنو؟ واضح؟ يقول ولو بالفرض وان كان هذا الفرض محالا لكن يمكن بالفرض. قل لا، لا يمكن، هذا الامكان ما هو لازال قابله المستحيل، لازال قابله المستحيل. شو تقول المرحله هذه؟ لا وجود له. اي نعم، من حيث الواقع لا وجود له. ايه والعالم قد يتصور موجودا ثم يطلب بالبرهان ثبوت الصانع بخلاف الجزء مع الكل، فإنه كما يمتنع وجود العشرة بدون الواحد، يمتنع وجود الواحد من عشرة بدون الواحد، وكذلك الواحد من الكل، الجزء من الكل. يعني أنت لما أخذت الواحد كجزء من العشرة، هل يمكن تصور الواحد بدون العشرة؟ لا يمكن، أن جزءه. وهل يمكن تصور العشرة بلا واحدة؟ أيضا لا يمكن. كذلك لا يمكن تصور الجزء من غير كله ولا الكل من غير جزئه. هذه التصورات كلها ملغيه، لا يقع هذا. ايضا هذا كله على عرف الجواز. لا هو يريد الشيخ يقول الاصل عندنا ان اعتبار المغايره لا من طرف واحد لاستلزامها المحال، وانما المغايره من طرفين. واضح يا اخي؟ يا رب تقول متفق هسه؟ انت لازم من طرفين، اما من طرف واحد فوق. اي نعم. والحاصل ان وصف الاضافه معتبر. هذا الحاصل هو العلم، هو الفاصل يعني. يعني والحاصل ان وصف الاضافه معتبر، لكن امتناع الارتكاك حيث طالب. كيف يفكر جزء عن الكل والصفة عن المقصود؟ ما ممكن. إذا لما أقول امتناع يعني شنو استحالة؟ شنو الامتناع؟ يعني استحالة ارتكاك الجزء عن كله والصفة عن الموصوف إلى تصور القدر. نعم. إيه نعم. يلا. فالشيخ أثبت العبارة ولا هي غيره من خلال هذا الكلام. أشياء عليها. أشياء عليها. من حضر الموضوع. يلا. لأننا نقول قد صرحوا بعدم المغايرة بين الصفات. بناء على أنها لا يتصور هي الحقيقة وإن صرحوا بعدم المغايرة، لكن المغايرة موجودة. مغايرة بين الصفات. موجودة. يعني هل يعني معنى القدرة هو معنى العلم؟ لا. التغاير بين المفاهيم موجودة، لكن الوجود وجود الصفات كلها قائم يقينا. واضح؟ يعني ماكو صفة ولا صفة مع الله تعالى، كل الصفات واجبة الوجود كان قديما، لكن المفاهيم مختلف. بما انه الواجب لا زمان له، لم نقل باعتبار الزمان في الصفه. ليه؟ لان اذا اعتبرنا الزمان راح نقول بجواز حلول الحادث في القديم، وهذا لم يقل به احد. فانصرحوا بعدم المغايره بين الصفات بناء على انها لا يتصور عدمها بكونها ازليا، مع القطع بانه نتصور وجود البعض كالعلم مثلا، ثم يطلب بالبرهان بقية الصفات. هذا المشكلة. فعلم أنه لم يريد هذا المعنى. وإيه ليش؟ مع أنه لا يستقيم. مع أن هذا المعنى إذا لا يستقيم في العربي مع المحل. هل تجدد الآن تريد وجود عرض مع محل في الحادثات أيضا مصيفة، كيف تصير بالقديمة؟ من باب إيه؟ من باب أولى. ولو اعتبر وصف الإضافة لازم علم المغايرة. الآن وصف الإضافة من الطرفين، يعني الأب مضاف علما للابن والابن مضاف علما، إذا أخذ بس اعتبار يعني هذا شو اسمه التضايف، التضايف كأنه مجمع إلهم اثنينهم، يقول لك في المحصلة النهائية راح يطلع المضافان عين واحدة. لازم تعتبر مع التغاير اختلاف. نعم. اختلاف المفاهيم. نعم. اذا ما تعتبر اختلاف المفاهيم، تعتبر التغاير فقط، ايش راح يحصل عندك؟ راح يحصل عندك ان المتضادين معنى واحد، هذا لا نريده. نعم. اقرا العباره. ولو اعتبر وصف الاضافه لزم عدم المغايره بين كل متضايفين. إذا بس لوحدها يعني. إذا بس وحدها إيه؟ كالأب والابن وكالأخوين وكالعلة مع المعلول، بل بين الغيرين. لأن الغير أيضا من أسوأ الوضع. ولا قائل بذلك. إذا لا قائل بذلك يعني جهل وليس بعلم. ما معنى لا قائل بذلك؟ يعني جهل وليس بعلم. أنت تعتبر المضاف لكن مع اعتبار إيش؟ الاختلاف في المفاهيم. اما تعتبر بس الاضافه كجامع فقط راح يحفظ عندك بعدين جزء من الجزء. فان قيل لم لا يجوز ان يكون مرادهم انه لا هو بحسب المفهوم، يعني رجع وين؟ قال انت مع هالشبكه هذه مره تجيب لنا متغايرات، ومره من طرف ومره من طرف واحد، ومره لا يمكن فهمه، ومره مستحيل فهمه، وما عرف لا يمكن التخلص من الجزء من الكل ولا الصفة معهم. طيب تريد ورشد بنا يعني ليش ما تقول بهذه؟ اي فيقول لما لا يجوز ان يكون مرادهم انها لا هو بحسب المفهوم ولا غيره بحسب المفهوم. مو اسهل شوية يعني؟ خلينا نقول لا هو بحسب المفاهيم مختلفة ولا غيره باعتبار ايش؟ باعتبار الوجود واحد. ليش ما نقول هذا وخلاص؟ اي كما هو ظاهر المحمولات بالنسبة إلى موضوعاتنا، أيه. فإنه يشترط الاتحاد بينهما بحسب الوجود ليصح الحمد والتغاير بحسب المفهوم. يعني يفيد الحمد. الحمد. وبعدين كما في قولنا إذا صحة الحمد شرط ولا ما شرط؟ شرط. صح؟ صحه الحمل مع الافاده شرط، والا لصحت امور كثيره نحن لا نريدها اصلا. نعم. بخلاف قولنا الانسان كما في قولنا الانسان كاتب، المفاهيم مختلفه. مفهوم؟ نعم. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. الإنسان مفهومه غير مفهوم الكاتب، والكاتب مفهومه لكنه في الوجود من الموجودين. مع هذا صحة الحمل ليفيد، كم صار شرط عندنا؟ تشوف الشرط الأول التغاير بالمفاهيم، الشرط الثاني التساوي في الوجود، الشرط الثالث صحة الحمل ليفيد هذا الحمل. فإذا لم يفد الحمل لا يعطينا فائدة زائدة، لا داعي لهذا الحمل، فتتلخبط المسألة. طيب. الشرط الأول شرط التغاير والحكم مفهوم، اثنين الوجود، وثلاثة فائدة الحمل، الحمل يفيد. الحمل صحة الحمل يفيد. بهذا المعنى. طيب. كما في قولنا الانسان كاتب، بخلاف قولنا الانسان حجر. ليش؟ فانه لا يصح. المفاهيم مختلفه والزمان واحد، لكن وين صار عدم صحه الحمل؟ ليش؟ للتناقض او التنافي الكامل ما بين الانسان والحجر، لكمال التنافي ما بين الحجر او التضاد والانسان. نعم. وقولنا إنسان إنسان فإنه لا يفيد. لا يفيد، ما فعل نسيج هذا. قلنا إن هذا إنما يصح في مثل العالم والطالب. هذه شيء بالنسبة إلى الدعم. نعم. يعني إذا جبت المشتق، إذا جبت المشتق أنت شو تريد يعني؟ العالم اسم فاعل والقادر أيضا اسم فاعل. ماذا تريد من الصفة بالعالم؟ الله عالمه، الله قادر، هاي الصفة مع الموصوف. ماذا تريد بها؟ أكيد المشتق وين يشير؟ إلى المشتق منه. المشتق منه وين؟ هو المصدر. أي المشتق منه؟ المصدر. شوف شو راح يقول هنا الجماعة؟ بالنسبة إلى الذات لا في مثل العلم والقدرة، مع أن الكلام في يقول لي يابا احنا تبنا تقول الله عالم، الله قادر، وين قاعد يشير؟ الى المصدر. فصحة الحمد قائمة فيه، ولذلك راح يقول هسه بعد شوية، وهي الصفات شن هي؟ العلم والقدرة والكلام مصادر. شو يسموا هذه الصفات؟ صفات المعاني، اي المصادر. صفات ايش؟ المعاني، اي المصادر. نعم. مع ان الكلام فيه، ولا في الاجزاء الغير المحمولة كالواحد من العشرة، يعني الغير المحمولة يعني تقدر العشرة واحد وزيد اليد، تقدر تقول ما تقدر تقول ليش؟ اي نعم. وذكر في التبصرة ان كون الواحد لا يعني لا التبصرة يقول لك هذا جاهل نفسه. يا نعم. هو يقول صح. انتوا عندكم يعني هسه اسئله في شياتين يعني، وبالخميس ان شاء الله ايضا ركزوا بناتي يا اولادي، ركزوا على الامور اللي هي مغلقه فيما اخذناه من بدايه الصفه لحد الان حتى تنفتح، لان ما عندنا اصعب من هاي اللي قريناها. بقيت بلا سهله صاحبي يعني ما مشكله كلها، بس الصعوبه وين؟ حال يعني من بدايه الصفه الى يلا. وهي الصفات والأزلية العلم. لا لا استاذ احنا اخذناها يعني. اي نعم. وصلنا الفعل والتقدير. اي الفعل والتقدير. اي نعم. عبارة عن صفة أزلية. والفعل والتحقيق عبارة عن صفة أزلية تسمى التكوين وسيجيب تحقيقه. يعني التخليق يسموه تكوين. على كل هم الماتريدي على راحتك. زين يقول وعدل عن لفظ الخالق والخلق. ليش؟ في المخلوق الخلق بمعنى شنو؟

واضح النظم المسمى بالقرآن يعني الألفاظ القرآن الكريم. شنو النظم المسمى بالقرآن؟ ألفاظ القرآن الكريم. قال المركب من الحروف، المركب من ايه؟ يعني بالنسبة للمخلوقات لا يمكن نطق بالقرآن إلا نطق بايش؟ بالحروف. هذه دوال على كلام الله نفس القديم. نعم. وذلك ايه؟ وذلك لأن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد في نفسه معنى ثم يدل عليه بالعبارات أو الكتابة أو الإشارة. هذا بالنسبة للمخلوقين صحيح. بالنسبة للمخلوقين صح مضبوط. ايه؟ وهو غير العلم. قد يخبر الإنسان عما أكيد يعني. الكلام غير العلم. الكلام غير العلم. يعني ممكن إنسان عنده علم لكن لا يتكلم، وممكن يتكلم بما لا علم عنده، توقعات تخرصات يعني ظن مثلا لكن مو علم. إيه؟ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه بل يعلم خلافه مثلا. وغير الإرادة لأنه وغير الإرادة يعني الكلام أيضا غير العلم وغير شنو؟ غير الإرادة. إيه؟ لأنه قد يأمر بما لا يريده كمن أمر عبده قصدا لإظهار عصيانه وعدم امتثاله لأوامره، ويسمى هذا كلاما نفسيا على ما أشار إليه الأخطل بقوله. أي دقيقة. الأخطل شاعر مسيحي. شنو هذا الشاعر؟ مسيحي. قال إن الكلام لفي الفؤاد بالقلب يعني. وإنما جعل اللسان على الفؤاد. فهذا الشاعر مسيحي، فاعترضوا الحنابلة قالوا شلون ناخذ ديننا من شاعر مسيحي؟ كيف ناخذ الدين من شاعر مسيحي؟ قلنا لن ناخذ ديننا من كلام. نعم. لم نأخذ الدين من كلام رجل مسيحي، وإنما أخذنا اللغة من عربي، بغض النظر عن كونه مشرك أو كونه مسيحي. واضح؟ لأن الأخطر ممن تؤخذ عنه اللغة، فإحنا أردنا أن نأخذ معنى لغوي، وهذا المعنى اللغوي سواء ورد عن مشرك أو عن مسيحي أو عن يهودي أو عن غيرهم مقبول للعربي. ففي لغة العرب ساغ عندهم الكلام النفسي، وليس الأخطل وحده في الميدان. فقد ورد عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الصحابي المسلم، ها مو مزهي مسلم، قال زورت في نفسي كلاما، فأثبت الكلام إيه؟ النفسي بالنسبة للبشر. إيه؟ وكثيرا ما تقول لصاحبك إيه؟ إن في نفسي كلاما أريد أن أذكره لك. هذه قلت لكم أفضل من تكلم بهذا الكلام، وتقدم العلامة العالم لإثبات الكلام النفسي. أما الكلام اللفظي هو مثبت لا داعي لإثباته، إذا نحن قاعد نتلفظ بالقرآن ونسمع القرآن ونتكلم بالقرآن الكريم بينما متى تحتاج شوف موضوع الكلام، شوف كلام الأشاعرة في هذا الباب أو الماتريدية، موضوع إثبات الكلام النفسي، شوف يعني لا يورد عليه قياس الغائب على الشاهد. يعني لا يرد على هذا الكلام اعتراف لأنه قياس. لا يقول لك أنت يعني. يقول لك الكلمات والحروف مخلوقة للقديمة، هل تسمح بقيام المخلوقات بالخالق جل جلاله؟ من هنا ألجأك البحث العلمي إلى أن كلام الله تعالى لا صوت ولا حرف، وإنما هو شنو؟ كلام نفسي قديم، لكن يتعلق يعني بالأزمان اللي يريدها جل جلاله. فطريقة الوحي على سيدنا جبريل أو طريقة الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام ما معروفة بالنسبة لنا، شلون يفهمون الكلام وشلون يسمعون؟ ما نعرف. فأنت لابد عليك من إثبات إيش؟ الكلام النفس الكريمة. لازم لازم شيء شيء عبارة النفس شيء هي هاي يعني لفظ النفس نفس ذات يعني نفس الله يشنو ويحذركم الله نفسه يعجبه يعني ذات فما تحتاج تفكير زيادة يوم الشيخ لما قال الكلام سيدنا عمر قال دورت في نفسي مقاله او كلامه قالوا انه هناك كلام نفسي وهذا الكلام نفسي غير الاحرف غير الاحرف ما قاعد نثبته لان سيدنا عمر قال او الاخطل قال بس البحث العلمي وضح تتوصل الى استحالة نطق الله تعالى به بالصوت والحرف نعم اكيد لا لا تحف فيه الحوادث فكلامه قديم كلامه قديم شو وين تخلي الكلام حكيت في ذاتي باختلاف يعني نفس سيدنا عمر هي نفس الله تعالى اكيد اكيد نعم سؤال مذهب الحنابلة هل هم يعني يعتبر مذهب مستقل في العقائد؟ اي داخل السنة الخارج هذا يعني حقيقة أنصح بإعادة دراسة المذاهب بإمكانها يعني الماتريدية ولا الأشاعرة ولا الحنابلة لأن يبدو للإنسان لأول وهلا أنهم يختلفون لكن بعد التدقيق في الأمور تجد أن كلامهم يحترم كذا ويحترم يعني الكل والكل يقولون نحن ننقل عن السلف الكل ماذا يقولون نحن ننقل عن إيش عن ترى السلف والفعران مع الأشاعرة ولا مع الماتريدية ولا مع الحنابلة أو المالكية لا المالكية كلهم أشاعرة والشافعية أكثرهم أشاعرة الأكثر وبعض الحنفية أشاعرة والأغلب ماتريدية وبعض الحنابلة أشاعرة والأغلب يطلقون على أنفسهم شنو اسم السلف نعم أو أثري نفس ومظهر النصوص احنا رادلنا إعادة نظر في دراسة هذه المذاهب مسائل عن الكلام وعدنا صفة الباري عز وجل الخبرية وعدنا صفة اليد والعين والرجل والجنب هل هي صفات ولا أوصاف شلون نطلع منها هو قاعد يوصفون من الجسم ولا ولا هي صفه ذاتيه يعني مو جسميه مو لا يعني بلا علاقه بالجوهر والجسم والعرض والخواطر حقيقه الكل داخل يعني يقول لك لله تعالى يد ايش تقصد بها اليد ماذا تريد ان تقول يعني تقعد توصف لذات ولا تنطي للذات كفر يعني لما تقرا لابن خزيمه رحمه الله هو امام الموحدين عند السلفيين امام الائمه يعني. لما يبوب الابواب يصور الله جسم في تبويبه للحديث الشريف يعني باب العين وباب الوجه وباب الرجل وباب كذا الا قالوا لحية لا بعد لحية لا ما وردها يعني قضايا شوية يعني تلخبط شوية بالعقل يعني بلد إعادة دراسة يعني إعادة دراسة ليش؟ لأن هناك قواعد يعني مثلا أنت لما تقرأ الآن العقيدة يقول القطعي المتواتر يبنى عليه عقيدة قطعا لكن ما صح من الآحاد لا يبنى عليه عقيدة عند الجمهور لكن عند الحنابلة تبنى عليه العقائد صحيح هم اتفقوا أن الحسن فما دون لا تبنى عليه عقائد وين صار الخلاف في حديث الأحد خلاف وين في حديث الأحد فأنت إذا تأخذ أحاديث الأحد تدخلها باب العقيدة وفيها ما فيها من التشبيه بخلق الله تعالى كظاهر، يجب تأويلها من حال هذه أو تفريضها. فهم لا يقولون بهذا، يعتبرون التأويل لخبطة في العقيدة، والتفريض أيضا يعتبرون لخبطة في العقيدة. هذا لكن أحيانا يفوضون وأحيانا يؤولون، هم نفسهم يقول يد تليق به. شنو يعني يد تليق به؟ يعني تفوضت ولا ما فوضت لما قلت يد تليق به؟ حصل هذا. فيراد يعني حتى ما قلوبنا الشيء على بعضنا وعلى المسلمين إعادة النظر في باب العقائد فيما يخص الباري سبحانه وتعالى من الصفات، حتى يعني يتقارب المسلمون بأكبر كم من المسائل، ولا مو ضد أحد حقيقة. يعني نعم قد أعتقد التفريض، لكنه مو يعني أكفر فلان وأكفر فلان، أكفر به خاصة بعد المناظرات. التكفير لا وجه له، انت ورا ما تلزم المقابل في الحجة القطعية تقدر تسعى الى خالف تبوبه في باب العقائد، اما الان بلا مناظرة وين تودي ما تقدر. والدليل على ثبوت صفة الكلام اجماع الامة وتواتر النص، وكلم الله موسى تكليما تكليما، وتواتر النقل عن الانبياء عليهم السلام انه تعالى متكلم، مع قطع الاستحالة التكلم بغير ثبوت صفة الكلام. اكيد. فثبت ان لله تعالى صفات ثمانية، وهي العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والإرادة والتكوين والكلام. بحذف التكوين يصير سبعة. مو هذا مذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة بحذف التكوين ايش قد تبقى؟ سبعة، وهو مذهب الأشاعرة. ولما كان في هاي يسموها صفات المعاني، صفات ايش؟ المعاني اي المصادر. ايه ولما كان فيها في الثلاثة الأخيرة زيادة نزاع وقفاء، كبر الإشارة إلى إثباتها وقدمها، وفصل الكلام بعض التفصيل فقال وهو الله تعالى متكلم بكلام وصفة له ضرورة، أو ضرورة امتناع إثبات مشتق للشيء من غير قيام مأخذ الاشتقاق منه. يعني أنت لما تقول متكلم هذا مشتق، اسم فاعل، منين مشتق؟ من الكلام. فيستحيل ورود مشتق لا يدل على ما اشتق منه، فإثبات المشتق يساوي إثبات ما اشتق منه. لما تقول متكلم أثبت له. نعم. وفي هذا رد على المعتزلة حيث ذهبوا إلى أنه متكلم بكلامه وقائم بغيره ليس صفة له. يعني في الشجرة دائما. أزليا ضرورة امتناع قيام الحوادث بذاته. أزليا قديمة. لأن الحوادث لا تدل بالله تعالى. إيه؟ شيخ بالنسبة للمعتزلة شيخ لما قالوا بأن الكلام يقوم بغير الله تعالى، هل يعتبر هذا الصفة يعتبرها ايش حادث الشيخ؟ نعم صفة فعل. صفة فعل خلقه في الشجرات يعني. نعم. اي نعم. ليس من جنس الحروف والاصوات. اي. ضرورة انها اعراض حادثة مشروط حدوث بعضها بانقضاء البعض، لان امتناع التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الاول بديل. وفي هذا رد على الحنابلة والكرامية القائمين بأن كلامه تعالى عرض من جنس الأصوات والحروف، ومع ذلك فهو قليل. يعني من جنس الأصوات والحروف، وبعدين مع قليل. هذا قليل. جمع بين النقيضين شرح حادث قديم صعب تعقل صعب. وشكل الكلام يعتبر عرض، إذا الأعراب إن الصفات الله تعالى لا تسمى أعرابا. ليش؟ لأن العرض لا يدون زمانين، العرض لا يدون صفات الله تعالى دائما باقية، فشو سمي أعراب؟ بس دول عن بركة يعني دوم مدوم، المهم اللي بعقله ينفذوا. وهو أي الكلام صفة أي معنى قائم بالذات منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم مع القدرة عليه، والآفة والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلات إما بحسب القدرة كما في الطرف أو بحسب ضعفها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية. والله تعالى منزه عن الاثنين. طيب شيخ إمام قال المنافير للسكوت الذي هو ترك التكلم والآفة المرض يعني ترك التكلم مع القدرة عليه. شيخ هذا طيب مع القدرة عليه يعني ويذكر انت لن تدخل ذاك رب يا شيخ مالك شاء الله تدفع ما هو عشان سكوت يعني أنا بعد الله الله يشكر مساء حتى الله عزيز يعني رب العالم ده يفتح على خط تليفون الله هذا هذا هو الجدعي. لا تفكر كثير، كل ما خطر ببالك الله ليس كذلك. قلت لك دولة صاعي يعني الأنبياء شلون يسمعوا ربنا احنا ما نعرف ويخاطبهم بالتصوير ما ندري. هل الذات كلها تستوعب؟ هل بالإذن؟ على كل احنا نستعجل ويوم القيامة راح يكلمنا ربنا جل جلاله وحاسبنا ليس بيننا وبينه ترجمان، فراح نفتهم شو نسمع وشو ايش استعجل يعني هو استعجل قال فوضى خصوك دي خلصت يعني ما خلصت ايش فإن قيل هذا الكلام إنما يصدق على الكلام اللفظي دون الكلام النفسي. صحيح. إذا السكوت والخلص إنما ينافي التنفر. قلنا المراد السكوت والآفة الباطنيان. يعني قلنا بدل ما عندك سكوت وآفة في الظاهر أيضا عندك سكوت وآفة في الباطن. يعني أنت الآن شيخ طالب الثوري صحيح إذا قعدت مع ولي آخر مفترض إذا أنت ولي راح تتكلم مع دفن يعني تتكلم معه ويفتهم عليك الكلام ويقول لك الكلام ويبلغ الكلام، فإذا أيضا في الداخل في نفس الإنسان من داخل تعرف سكوت إذا كان محجوب يتكلم مع من، حتى إذا تكلم المقابل يسمع يعني ما عنده قوة إرسال، قوة الإرسال تجي منين؟ بركة من الله تعالى ومشتري من السوق. فهذا الكلام الدائر كلام الأرواح بعضها مع بعض، أنت لما تجي تزور روح مقبرة مثلا قل سلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم السابقون ويسمعك لما يسمع يرد لما يرد تسمع نعم بطلت من بطلع نعم قلنا السكوت والآفة الباطنيان بأن لا يريد في نفسه التكلم أو لا يقدر على ذلك، فكما أن الكلام لفظي ونفسي فكذا ضده أعني السكوت والكرم. نعم يعني في الباطن والله تعالى متكلم بها آمر الله مخلص يعني بهذه الصفة الله متكلم بحافظة الكلام أمر ونهي وخبر آمر الله مخبر يعني أنه صفة واحدة تتكثر إلى الأمر والنهي والخبر بتكثر باختلاف التعلقات. بالضبط. العلم والقدرة وسائر الصفات. مثل العلم والقدرة أيضا تعلقات كثيرة، لكن الجسد واحدة، فأيضا صفة الكلام واحدة والمتعلق به كثير. فالكثرة جاية بالتعلقات ولا بعين الصفة؟ الكثرة بالتعلقات لا بعين الصفة. فإن كل منها صفة واحدة قديمة، والتكثر والحدود إنما هو في التعلق والإضافة، لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد، ولأنه لا دليل على تكثر كل منها في نفسها. ما عندنا دليل على أن الصفة في عينها متكثرة، لكن عندنا دليل على أن الصفة واحدة والمتعلقات متكثرة. نعم. وهو أليق بكمال التوحيد. طبعا. فإن قيل هذه أقسام للكلام لا يعقل وجوده بدونها، يعني لا يعقل وجود الكلام بدون هذه الأقسام. أي لأنه أنت يعني لما تقول وجود الكلام لا يتصور وجود الكلام بدون الأمر والنهي والخبر، بدون التكثر هذا. قلنا إنه ممنوع، بل إنما يصير أحد تلك الأقسام عند التعلقات، وذلك فيما لا يزال، وأما في الأزل فلا اقتسام أصلا. يقول الرجال، يقول الأقسام تحصل عند التعلق، أحيانا ربنا يأمر وأحيانا ينهى والأحيان الأخرى يخبر، مو عين الصفة في الأزل هي متكثرة، لكن حينما تعلقت بالحوادث تكثرت، متكثرت الصفة، تكثرت التعلقات. فالتعلقات المتكثرة لا تنعكس على تكثر عين الصفة، عين الصفة واحدة. اي نعم. وذهب بعضهم الى انه في الازل خبر ومرجع الكل اليه، لان حاصل يعني في المرجع خبر في القديم، الاصل الخبر وبعدين الامر والنهي تفرع عن الخبر، كأنه يريد يعالجون مسألة تكثر التعلقات، يقول لك التعلق واحد والصفة واحدة، بحيث أن التعلق هو الخبر فقط وبقية الأمر والنهي مشتقة منه. أي نعم. لأن حاصل الأمر إخبار عن استحقاق الزواج على الفعل والعقاب على الترك والنهي على العكس. يعني هو أنت لما تريد شوية عبارة يعني ما نخليها معمات بهذا الشكل، شو يقول؟ يقول وذهبوا بعضهم منهم من الشيخ طالب الجماعه الى انه في الازل، الى ان هذا الكلام في الازل شنو؟ خبر. شنو الكلام بالازل؟ خبر. ومرجع جميع اصناف الكلام اليه، يعني الى الخبر. طيب. لأن حاصل الأمر شنو؟ إخبار عن استحقاق. إحنا ما نريد استحقاق الثواب والعطاء، إحنا نريد أقم الصلاة، آت الزكاة، لله على الناس حج البيت، حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. إحنا هذا نريده، مو أنا جاي أتعرف لي الخبر شنو والأمر شنو والنهي شنو. واضح؟ ايش؟ نعم. اذا في نظر لا في نظر وحاضر الاستقرار. ثم ذهب بعضهم الى نوبات العقل، وانه يقفل يقفل العقل سبحان الله، تفكيره ينشد نهائي. فرجعوا الكل الكلام على ايش؟ على الخبر، وهذا تعريف الخبر كذا وكذا، وهذا كله ما هو المراد، يعني ليس هو المراد. نعم. صار إشكال شيء عن قضية الذكاء الوحدانية بالصفة والتكثر والتعلقات من هالبابين. أيوه التكثر شيء خاب، يقول تكثر لما صفى هذا شيء خاسي العزار والعبار. اللهم صل على المصطفى بحر الرسالة وكل المصطفى. ليش يقول ومن اعجب الامر هذا الخطا؟ من اعجب الامر هذا الخطا وهذا الظهور لاهل الوطن. قصده حلو. وبالتالي يقول تكثر

الصفة قديمة لكن نفس التعلقات التعلقات حادثة عن طريق الدال أو والمدلول أو عن طريق الرسل مش شرط الدال والمدلول. فنقول بالقديم دل الكلام على ما يدل عن القرآن وليس بالتعلق حادث. لا هو قدر الله حين تكلم في الأجل أن هذا يتعلق بالحوادث حين وجودها بهذا كالإرادة والقدرة نفس الشيء. وعلى هذا النفس ما يدل على واضح يلا نعم. والقرآن كلام الله تعالى غير مكتوب وعقب القرآن بكلام الله لما ذكره المشايخ من أنه يقال القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق ولا يقال القرآن غير مخلوق لأن القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق لأن يسبق إلى الفهم أن المؤلف من الأصوات والحروف قديم كما ذهب إليه حنابلة جهلا أو عنادا لابد يعني يتحارش الرجل وقام غير المخلوق مقام غير الحادث وقام غير المخلوق مقام غير الحادث عن قديم تنبيها على اتحادهما وقصدا الى جري الكلام على وسط الحديث حيث قال صلى الله عليه وسلم القران كلام الله تعالى غير مخلوق وهذا يحتاج الى شنو الى تخريج حجر هذا اللفظ موجود لا الله اعلم ما نعرفه شيخ هنا يقول اقام غير المخلوق مقام غير الحادث مقام قديم غير المخلوق شيء القديم مقام غير الحادث على قولكم ايوه شو أقام قليل مقام قليل يعني هو الذي هو الحادث مقام قليل وقليل مقام يعني الحادث مقابل شنو قليل والمخلوق مقام غير مقام غير المخلوق هل غير المخلوق يعني قليل هو غير الحادث القليل شوف بيها شاب ايه عارف فأقام غير المخلوق مقام غير الحادث المخلوق شو يقول؟ غير مخلوق كغير مخلوق يقول غير حادث المخلوق بالعبارة يشيل هذه ويخليها مو كتنافي كذلك لكن الأليق هذه العبارة ولا تشوف واضح؟ نعم هو قصده شيخ على غير المخلوق كلام الله الأزلي الأزلي بتقول غير الحادث يعني شيء غير مخلوق شو غير الحادث الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن قال إنه غير مخلوق لو مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم يعني هي مسألة التكفير وفي طرف الدنيا في الشكل هو الحامل في ذلك يبدو هذا الشكل ولا لا أكل النصوص بالقرآن تدل على أن القرآن أيضا مخلوق وما يأتيه من ذكر الرحمن المحدث شو المحدث يعني جديد ولا حادث يعني أكو شبهة يعني إحنا إدرى الحدود بإيش بالشبهات إحنا نعتقد هذا كلام الله تعالى لكن مخالفه كافر شو أسمع نعم أقول هم أنتم أدلة على الكفر أدلة على القدر نعم لكن على الكفر صعب هم خالفوا مذهبهم إذا حدود بالشبهات هم خالفوا مذهبهم هذا غير ما يأتي بالذكر من الرحمن المحدث وجعل القرآن عظيم يعني على شكل مواعظ وكذا وكذا وجعل يعني الخلق فأكو شبهات حول قضية التكفير مو تجراجا والله متى تعتقد بالقدر انت كافر ولذلك احمد ابن ابي دؤاد صديقك تذكر كان وزير عبد المامون بعدين صار عبد المتوكل ما بعزمك على عشاء بكر ايه الله يحفظك شيخي هو ناقش الامام والمعتزله ناقش الامام وناقش بعض الائمه بس ما قدروا على المعتزله واقعيا ما قدروا يعني بالنصوص ما قدروا فظل الامر الى ان جاء في زمن المتوكل جاء رجل يعني ديانه بسيطه ومش عارف كبير فقير الحال يعني كان بالدخول على المتوكل دخل وجع قال يا امير المؤمنين اتاذن لي في مناظره احمد في مجلسك قال له يا احمد هذا الذي تقول به وتدعو الناس اليه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام يعلمونه ام يجهلونه؟ قال بل يعلمونه لان قال يجهلونه احمد ضد المتوكل الطيب راسه ما بيعرف قال لا يعلم قال طيب هل حمل الناس على ما حملتهم عليه؟ لو تقول مخلوق له انقع راسه قال لا قال له فهلا وسع كما وسعهم فانتبه المتوكل رحمه الله عليه فرفع الفتنه ما قدروا على المعتزله بالنقل الا بالاحراجات يا اخي ولا ائمه كبار الامام احمد شو بعد يعني ظل يضرب بالسجن ضرب مو طبيعي شيء وغيره من الائمه ايضا بس ما كان عندهم من الادله القاهره لاقناع او اسكار المعتزلة هم عدا أيضا إلى أن جاء هذا الرجل وأرنى الله على يده الفتنة وكذا لكن موقف الإمام أحمد من الفتنة كان موقف إمام موقف إمام حقيقة يعني وثبت المسلمين نعم ويسمو عليكم السلام الله يطول عمرك حبيب ايه ايه بشرك الله بالخير ايه نتيجة الحمد لله هذا شيخي حبيبي سليمان هذه عليها غدا وعشاء لمدة اسبوع لازم هو العرس العرس اسبوع والختان اسبوع والنزاع احنا على سابيع نشتغلكم مو على ايام الف مبروك تستاهل حبيبي تستاهل مبارك ان شاء الله مبارك بارك الله في حياتك شكرا يا حبيبي الله يرضى عنك يبارك في حياتك خليه نشوفك بالليل ان شاء الله لا ضروري شيء حلويات شكلات شيء انا حبيبي عليه ما عليه سلام سليمان هذا يقول نجحنا طب كيف اصلا من قبل وصراحه يعني الله يهنيهم ان شاء الله ويهني كل مسلم فرحان اي فثبت الامام احمد رضي الله تعالى عنه ثبت الامه شيخ يعني موقفه كان ثبات لجميع الامه يقال كان معه في السجن رجل رئيس قطاع طرق يعني سالته كان رحمه الله سلسليا يعني المباشر فقال له الامام احمد قال له يا احمد قال له انت ابن حنبل قال له انت امام المسلمين قال له انا رايت قطعت الاخبار وكتبتهم بيها شهر بس اللي دون اقر ما قريت دير بالك تقر على احد فان زله العالم زله العالم. فاخذ الدرس منه وتابع على يده غضبا يعني وصاروا اصدقاء. شو قال له يعني فان زله العالم زله العالم رضي الله تعالى عن احمد. احمد مسلم يا شيخ موقفه كان يعني ما كان ابو بكر الصديق ايام الرجل رضي الله عنه واحمد ايام خلق القران. الامام الشافعي ذكي اتاها بالذكاء الاسبوع قال له ما تقول في الكتب الاربعه المنزله من السماء مخلوقه ولا قديمه؟ قال لهم هذه الاربعه المعصابة مخلوقة. قال له ترى خلص خلص من الذكاء ولا الحنفية جماعة الأخ والحنابلة بيتوا بهم حياة رضي الله عنه. نعم أيام تاريخ هذا من يعني أيام القاسية على المجتمع الإسلامي في وقتها وتلك تلك فهذا من قريب عهد على يعني لما احمد استفتاز ذلك من جمع فالبارك من الكفر ومن الكفر. نعم في مسلمين وزار قوله من قال انه مخلوق هو كافر في ضمن الحديث الذي كان في مخلوق ايه وقرأته تحت يقول يا سيدي الحديث القران كان الله غير مخلوق ايه من قال انه مخلوق فهو كافر ايه هذا من الحديث في المعقد السابق شنو؟ وفرده تحت ايه قال يقول حديث القران كان الله غير مخلوق اخرجه ابن عدي في الكامل من حديث ابي هريره وقال الحافظ انه موضوع واورده ابن الجوزي في الموضوعات يعني كذا ابن الجوزي وأورده في الموضوعات يعني لا يصح الحديث الحديث لا يصح. احنا خلينا نقول شديد الضعف يعني بلا ما نقول الموضوع بس هو يعني مو حجة. جزاك الله خير بارك الله فيك. نعم شيخ على قضية التكفير في بعض القضايا شيخ يعني يذكرون مثلا المعتزلة أو غيرهم كذا تكون أدلة أدلتهم واهية لكن مقصدهم مثلا تنزيه الله تعالى شيء فبهذا المقصد شيء يعني يعني يشفع لهم يعني في قضية بعض القضايا البشرية بين المسلمين ممكن ليش لا يعني نيتهم الصالحة أكيد تشفع لهم وبالتالي يعتد بها شيء يعني يعتد لرفع العقاب لا للتصويب الرأي لرفع العقاب شكل وللتصويب الرأي شكل آخر يعني لا يدل على أن رأيهم صحيح لكن العقاب يرفع عنهم لحسن نيتهم يعني أنت مثلا قالت تجي بعض الناس يقول كذبنا لرسول الله لا عليه عليه الصلاة والسلام وضع ولا حديث مثل ما تقارنهم مع المعتزلة مع الجماعة اللهم صل على الزنادقة أكيد لا ببقى للناس إرادة ويضعون الحديث لتقوية الدين مو مثل الناس الذي وضعوا الحديث الذين وضعوا الحديث ل تبغين الدين ما أكيد تشوف يعني سيدنا حاطب ابن أبي بلتع البدري لما كتب إلى أهله في قريش حتى يدارون أهل بدر يعني قيام المسلمين وبشأس النبي عليه الصلاة والسلام المفروض النبي في هذه الحالة يعني يقتل لأن في لغة العصر يسموه حميد جاسوس

عبارة؟ لا، دال دال على كلام الله مو عبارة، لكن نقول كلام الله عادي باعتبار تسمية الدال باسم مدلوله عادي. لماذا لا نقول عبارة؟ نعم، لماذا لا نقول عبارة عن كلام الله؟ عبارة عن هو مو تقريبا، وإنما هو كلام الله يقينا. مو احنا قاعدين نعبر نقول هذا عبارة عن، يعني بمعنى اكو شي فاصل او تهيئة او كذا، لا بالضبط هو كلام الله قطعا، يعني قطعا هو هذا. هل معنى هذا كلام الله؟ اكيد يعني، اي نعم، لا شك فيه ولا ريب، ذلك الكتاب ولا ريب فيه. نعم. طيب الآن الله سبحانه وتعالى هو تكلم في كل الأوقات، لكل هذا الكلام لو الله سبحانه وتعالى لا صفة له، أكيد هذا صفة الكلام له دائما، أي ما منقطع يعني، أكيد كالقدرة والعلم والإرادة لا تنقطع. أنا أقول بشيخ، يعني هو دائما متكلم ولا إذا أراد الكلام يتكلم؟ هو طبيعي إذا أراد الكلام يتكلم، أكيد لكن صفة دائما، يعني أنت عند صفات يعني موجودة الآن عندك صفة، لكن ما مستعمل إذا قسم منها، قسم منها تستعمليها بلا تشبيه مع الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أحيانا يستعمل اسم، أحيانا يستعمل صفة، حسب الظرف اللي يحتاجه، حسب حاجة المخلوق إلى خالقه. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، أوحى شنو هذا؟ وحي كلام، بس شلون افتهم النحل؟ بالإلهام ولا شلون؟ والله. يعني هم ذلك كانوا بحجة أقوى، واللي كانت سلطة معهم. لا، سلطة بيديهم، فما يخضعون لأي واحد، الشرطة عندهم، الجيش عندهم، التعذيب عندهم، والسجون عندهم، طبيعي لا يخضعون لأحد، أكيد يعني. وما يسمحون لأحد يعرجهم، أكيد ما يسمحون. ظلمة يعني كانوا، ما تزوروا. ولذلك احمد بن ابي لؤاد يقول هو شنو راح عند الخادمه تشجر بالتنور في تقبل، راح يتمشى مرض يشوي لحم الجسم، زلق ونزل بالتنور، سبحان الله، واحترق ومات، مات بالتنور شواء كامل، اشتوى تماما من قد ما قتل من بشر، قتل كثير. إذا الشيخ الآن موت الحريق، هل مع ذلك أنه في كل مرة يكون هذا دلالة على الإنسان مثلا؟ جزء الله كفف عنه بهذا الحريق، ممكن يستوعب، لأن الحريق شهيد، جزء الله اللي حس إنه يتوب فلا خفف عنه بعض الأمور، ويسلم. مثل صدام حسين الله يرحمه بالإعدام خفف عنه كثير، ونطق الشهادة وكذا، الله يعني أرحم بخلقه من جل جلاله. احنا ما ندخل بفعل الله، لكن نؤمن بما أراد الله، أما اللي يسويه على راحته يعني، هو ما يستشير من جل جلاله، الله ما يستشير أحد، تفعل ما يشاء. ايش رايك انت لو في زمن المعتزلة ماذا تقول لهم؟ لو كنت في زمن المعتزلة ماذا تقول لهم؟ يعني تحية ما بين اليهود لحساب حياتي، ولكن ان كنت عالما ولكن نعم صحيح معرفش الله صحيح إلا أن تتقوا منهم تقاط أو يحذركم الله نفسه. الأذكار والأوراد إذا أعطتنا إياها ما في معنى المعنى المعنى المعنى بها إزعاج يعني ممكن تكرريها بالنهار وبالليل لا أقصد الشيخ لأن ما فيها مدرمة يعني لا ضروري وزعوها لله تعالى خب لا تذكر الله أنا مو قلت لكم أنا مو شيخ أحد وإنما أنا نصيحة أخي أخيه نصيحة يعني ممكن تأخذها بس ترى اللي يذكرها بصدق يرى يعني أنا جربت بعض الأخوة الأحباب يعني بين كنا بالعراق رجال أو نساء من كنت أعطيهم الأوراق يعني الله يفتح لهم إن شاء الله فتح لهم يعني بعض الأمور وأنت أيضا الله يفتح لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى تروح طب عندك شغل ولا بعد ما هذا تروح شبيه من باكستانيا ليش درست باكستانيا تفضل بالسلامة شيخ تذهب هلا حبيبي أغلق الباب حبيبي هلا عليك السلام حبيبي هلا هلا وين مع السلامة أذكر مرة صوت الله يرحم واحد إمام وخطيب وجاء يعني هو أكو بينه وبينه محبة سبحان الله يعني الحي العامل قلت له بالله شيخي انطي لي ولد انت قلت له ما في البلاء اخويا قال ابد وشوف عني وكذا قلت له والله ما في البلاء اخويا وظل يتحيل وكذا بالطيب اذكر فلان اسم من اسم الله كان راح بس بشرط شو تسوي؟ لا شو تسوي؟ قلت له بغرفه واحده ممنوع حاجه تدخل الباب وتطرد وتذكر الله بالظلام ظلام دامس يا شيخ اذا طلع شيء قلت له هو انا اريد اطلع شيء والله اخذ الشيء بدا يذكر اذا العدد شاف واحد قدامه قاعد شوية تراجع للخلف لابس مثلا عقال وكذا هذا ما تحمل هذا هو جن ما تحمل منظر هرب قال شيخ سويت لي وشك قلت يعني شنو سويت لي خير قال طلع لي الدين وكذا وانا خفت وانهزمت قلت له طيب ليش صار جن جن خارج ما شو قلت وظلت احكي عليه قال بعد ما اخاف قلت له كررها كررها وصارت نفس القضية ان شاء الله بس شلون الله يحكي عليه يخافوا هاي الاوراق ما بيها ما الجن ومنه ما بيها هاي الحمد لله صافية بس اكو اوراق اذا تحبون تشوفون جن او كذا موجودة بس ان شاء الله لا تكون ان شاء الله بالجن ولا المن ولا الشياطين ولا ما ان شاء الله احنا نذكر الله لانه الله عالم عباده فكرريه اذا عندك وقت بالنهار كرر بالليل مره ثانيه ممكن عادي لا هو شيخ انا قلت لها صديقه من صديقاتي ما عليش فهي يعني استخدمتها فاول ما استخدمتها مباشره يعني اول ما ورمت علينا يعني صراحة يعني آلام بالرأس آلام بالظهر فكنا بعد فترة إحنا كنا نامين يعني نعمل ألفية في بيتها لأن كفائها عندها شوية أمراض معينة وهاجت بالذكر يعني. كثير. لما حصل الله يشهد. كثير. الله يشهد. إذا استمرت عندها رقية رقية إن شاء الله. هذا اللي يعني تيجي معها كهنة عنا حد شو رقية بسيطة إن شاء الله. يعني شو يمكن بحكي كثير عن ما كان عندهم إشكالية مثلا أو أغراض أو شيء، إذا شعروا بهذا الشيء ممكن تكون يعني لسه موجودة عندهم بالداخل. هي الأمراض موجودة بالداخل من قديم، بس أظهرها الذكر. الذكر أظهرها. واللي عندهم جل عبيهم يعني مصيبة. وكل إنسان هو يصلي يعني فوش عدد يعني أكو أفكار مؤذية وخواطر تعبانة بشر، فذول هم أصل الجن مؤذيهم بالأصل، فلما استعمل هالأوراد هذه المفروض يخلص من ظلمات الجن ظهرت هالعلامة. الله يشافينا ويشافينا ولا تلحين على حد، إذا عملت بدون على واحد شخص. لا بالعكس، مش يحبوا الناس فيها يكونوا. إيه على. تروح شيخ طبعا على راحة خلي. الجولاي. هي تهاني أختك وكلمة الله يرحم الراحمين. أشهد أن لا إله إلا الله. Gracias.